وطبع فيما عنده من الثواب في اجتنابه، فحداهم حاجة الخوف والطمع إلى الامتثال، فلا ندخل بهم للطاعة خوفا وطمعا. والفحشاء في لغة العرب الخصلة المتناهية في الكفر، ومنه قيل لشديد الكفر فاحش. الشيطان يعرفه الفحش ويأمركم بالفحشاء، يعرفه الفحش يعني يفوهكم الفحش ويأمركم بالفحشاء. إيه هي؟ البخل. من يقال الشخص شديد البخل الفاحش، يسمى ويطلق أنه فاحش. فحشي معلقة به، أرى الموت يعتام الكرام ويبتقي عقيل كمال الفاحش المتشدد. والأنكر اسم مفعول أنكر، اسم مفعول أنكر الأنكر، وهو في الشرع ما أنكره الشرع ونهى عنه وأوعى فاعله العقاب والذنب. وقد بين تعالى أن الباغية جرد يغرر فيه على نفسه في قوله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. وقوله للقربى أي صاحب الفراغ من جهة الأب أو الأم أو هما معا، لأن إساءة القربى صدقة وصلة رحم، والإساءة الإعطاء. فإذا أحد المفعولين محمود، وإساءة القربى يعني حفظه، لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحدث الثاني، والأصل والإنساء صاحب القرار. قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى. ثم بين تبارك وتعالى أمره بالوفاء بالعهد والميثاق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. وأوفوا، قال عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. روى ابن جرير عن بريدة قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسلم بايع النبي على الإسلام، فأمروا بالوفاء بهذه البيعة وألا ينقضوها بعد تنفيذها بالأيمان، أي لا يحملنكم قلة المؤمنين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرء باختياره كالمبايعة على الإسلام وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكثره في حدث. وعلى هذا فتخصيص اليمين بالذكر للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية، فإن هنا أمر عام للوفاء بالعهود المطلقة، ثم خص اليمين بالذات مع أنه من العهود لإعطاء المزيد من الاهتمام ووجوب الرعاية. أي نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. التوكيد والتأكيد لغة ثانية في حقيقة، التأكيد أو التوكيد. والأصل التوكيد والهمزة بدل. أما الواو في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كثيرا فهي للحال للفاعل تنقضوا، ومعنى كثيرا شهيدا رقيبا. أي نعم. وطبعا هنا قوله عز وجل أيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها يعني بعد تشديدها بالعزم القلبي وبالعقد على الإيمان، بخلاف لغو اليمين، خلاف اليمين التي هي لغو، يعني قول رجل لا والله اجلس والله تعالى والله دون أن يعقد قلبه عن الإيمان على الأيمان والحلف. فهنا إشارة إلى هذا المعنى بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني ليس فيها بلغو يمين وإنما تكون عقدتم الأيمان. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا رقيبا. إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا فيه ترغيب وترهيب. وفي الآية الحق على البر في الأيمان، وجلي أنها فيما هي قبل ورثه وهي بر إيمانه أيمانه وحلفه، إلا إذا كان حلفه على شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة الخير في نص هذه الأيمان، كما الحلف مثلا أن يقطع رحما أو حلف لا يتفق على فلان أو غير ذلك مما يحدث الإنسان فيه، فيكون الحلف يعني مانع للإنسان. فهذا بالعين عنه في قوله تعالى ولكن أعوذ الله عرضة بإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بينكم، لا تجعلوا اسم الله الذي حلفتم به مانعا وعائقا عن أفعال الدم، ولكن خلقوا بهذا اليمين وافعلوا ما هو

ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم بغلا بينكم، بغلا يعني بغلا ومكرا وخديعة، وكل شيء دخله عيب فهو مدخول وفيه دخل. قال مجاهد تتخذون أيمانكم دخلا بينكم حال المقامير في قوله تعالى ولا تكونوا، أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا جهلها، حال كونكم متخذين أيمانكم مكتبة بينكم أو مكتبة بينكم. لا تكونوا كالتي نفقت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى للأمة، يعني لأن تكون أمة، لأن تكون أمة هي أرضى للأمة، أرضى بمعنى أغنى، أغنى أو أكثر، أن تكون أمة هي أرضى للأمة. قال مجاهد كانوا يخالفون الخلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فنهوا عن ذلك. أغنى كل الحلف مع خليفة معين فإذا لم يكون قبيلة أخرى أقوى وأعز من هذه الأولى فينقضون في حال الحلف مع الأوائل ثم يرجعون إلى الأم التي هي أرقى هي أعز أو أقوى أو أكثر أو أغنى. واضح هذا معنى قوله تعالى تتخذون أيمانكم تنقضون الأيمان حال كونكم تتخذونها أيضا دخلا بينكم أن تكون يعني للمكر والشريعة والثغر بينكم أن تكون أمة، يعني بسبب أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أي سبب أن تكون جماعة كقريش هي أسلك عددا وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. هذا تفسير أن تكون أمة هي أرقى من أمة، أن تكون قريش أقوى وأكثر عددا من وأوفر مالا من جماعة كالمؤمنين. إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به، يعني أي يعاملكم معاملة من يختبركم بكونهم أرضا لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكلتم من أيمان البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم تغفرون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وكفرهم ورعبهم. إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء وامتحان ونصر وتعالى. وفي قوله تعالى إنما يبلوكم الله به هذا الضمير في قوله به قيل أنها تعود إلى الكثرة، يعني إنما يبلوكم الله بالكثرة، وربما يقول بعض كانت الكثرة هي المحفوظة، يعني ده الجواب عن قوله به أن كانت المحفوظة الكثرة إن كان يقول إيه إنما يبلوكم الله فيها. أما الجواب نوع التأنيث، التأنيث الحقيقي غير مجازي، ممكن نعبر فيه عن ايه نعبر عنه بالمذكر انما يبلوكم الله به مثل الصياح والصيحه. انما يبلوكم الله به ان يختبركم الله بالكثره، فالكثره ليس تأنيثها حقيقيا فحملت على معنى التنفيذ، او انما يبلوكم الله به اي بالعهد بدلاله الايمان عليه، من أين فهمنا أنه العهد؟ لأن الأيمان تدل على العهد، أو إنما يبلوكم الله به يعني في الوفاء، في الوفاء على القراء. المعنى لا تغدروا بخوف لقلتهم وكثرتكم أو قلتكم وكثرتهم وقد غرمتموهم بالأيمان، وقد غرمتموهم بالأيمان حلفتم لهم ووكلتم الأيمان وخصم العهود فلم تبي أن تتجهوا الأيمان والحلف باسم الناس سبحانه وتعالى سببا لخديعة الناس ويعني المكر بهم والغدر بهم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرقى من أمة إنما يخلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي فيتميز المحق من المبطل بما يظهر من درجات الثواب والعقاب وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام، يعني كأنه أمر في الثبات عن الإسلام الذي بايعتم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي السجادي من أئمة الشافعية في هذه الآيات أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الثورة، لأن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه، ثم قال تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي حنيفة مسلمة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون أي في الدنيا. هذا يعني تسألن سؤال تفتيش ومجازات لا استفسار وتفحص، وهو المنفي في غير هذه الآية أو في موقف ثم مرسول موقف كما مر. وقوله تعالى: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا صريح في تكذيب القدرية، حيث أضاف الإسلام والهداية إليه وعلقهما في مشيئته ولو شاء الله. هذا نص صريح في تكذيب القدرية. ثم يقول تعالى: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه الايه الرابعه والتسعون، وهذه الايه انا ابشركم برقمها كي يسهل رجوعكم اليها اذا احتجتم الى تفكيرها. قدم خيرا للمنهي عنه تاكيدا عليهم ومبالغه في قبح المنهي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها، اي فتذل اقدامكم عن محجه الحق بعد رسوخها فيه، وتذوقوا السوء بما قصدتم عن سبيل الله. تذوقوا السوء اي ما يسوءكم في الدنيا بما قصدتم عن سبيل الله، بصدوركم عن الوفاء او بفضلكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قوله تعالى هنا: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، طبعا سبق في الايه في الايه التي قبل هذه يعني الايه رقم 92 نهى عن اتخاذ الايمان دخلا بيننا ضمنا، لانه قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكافا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. قلنا اعراب تتخذون ايمانكم دخلا بينكم هنا ايه؟ حال كل حالية، يعني لا تفعل ذلك متخذين ايمانكم دخلا بينكم. فنهى عنها هنا ضمنا، ثم افرادها بالنهي المستقل ليزيدا عليهم والمبالغه في قبح المنهي عنه. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوته، هنا اشاره الى معنى مهم جدا. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، قلنا الدخل هو الزغل والغل والخديعة والمكر، وكل شيء دخل أو عيب فهو مدخول أو هو فيه دخل دخلا بينكم. فتذل قدم بعد ثبوتها، يعني لا تخدعوا الناس، تأخذون العهود والمواثيق تحلفون وتعاهدون ثم تكذبون بعد ذلك بسبب من أسباب مثل ما ذكر الله أن تكون أمة هي أرض الأمة فتميلوا إلى الأقوى وتنقضوا العهد مع الطائفة. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لانكم اذا عاهدتم مثلا الكفار، لان الامر كلنا بالعهود مع عمومها او بالعقود كلها، سواء عهد البيعه اليمين النفس الحلف عهد مع الكفار كالاحلام او غير ذلك. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم كي تخدعوا بها الناس فتذل قدم بعد ثبوتها، اشاره الى اثار وعواقب خداع الناس عن طريق اليمين والحلف والعهود. أول عواقب وأول ثؤم خداع الناس عن طريق اليمين والحلف أنكم تنتبون إلى الخطأ والزلل فتذل قدم بعد ثبوتها، فتذل قدم بعد ثبوتها، فهذا خطف فيه ليس اسم الفسوق بعد الإيمان، فتذل قدم بعد ثبوتها. عاقبة أخرى من ثؤم اتخاذ اليمين دخلا ولخداع الناس وتذوق السوء بما صنعوا وإعلانكم العقاب بسبب ماذا؟ بما قصدتم عن سبيل الله. حقيقة هذه الآية تحتاج شرحا مطولا جدا، نحن في أمس الحاجة إلى فهمها فهم صحيح، وأنا ما رأيت القسمية قد يعني وصفها حقها بصورة مفصلة، وإن كان ابن كثير أشار إلى هذا المعنى الذي نشير إليه. يقول: وتذوق السوء بما قصدتم عن سبيل الله، لأنكم إذا عاهدتم هؤلاء الكفار كان بينكم وبينهم عهود وحلفتم ووقعتم الأيمان والعقود ثم رأوكم تنقضون هذا الفرق، تنقضون هذا الهروب، تغلون اسم الله والحلف هذا خداعه. ماذا يقول هؤلاء الكفار حينئذ؟ يقولون: لو كان في دينهم خير لما غدروا ولما قالوا ولما استغلوا اسم الله هذا الاستغلال، فتزل قدر بعد وجهها معصية في قلوب أنفسهم، لكن المعصية الثانية فحص الآخرين أو بصورة أخرى تشويه الإسلام في عيون الآخرين، وبالتالي يترتب عليه تنفيرهم عن الدخول في دين الإسلام وتنفيرهم في الإسلام، لأنهم يقولون لو كان هذا الإسلام فيه خير لما فعل المسلمون معنا ذلك، فتكونون فتنة لهم، تصدوا لهم عن سبيل الله، تتسببون في نفورهم من دين الإسلام ودين الله عز وجل، ولكم عذاب عظيم في الآخرة، فذلكم تكون هذا السوء في الدنيا ثم لكم عذاب عظيم في الآخرة. هذا يدل على يعني على الإنسان ينبغي أن ينضبط في تصرف هذه، خاصة ما يترتب عليه فتنة الآخرين بالدين. صحيح هم يطالبون بأن يعني حتى المسلمين عاصي المسلمين الذين هم يعني يلزمون بكل أوامر الدين عند تعامل المتدين معهم ينبغي أن يكون حذرا ولا يتصرف تصرفات تفسده عن دينه، يقول لو كان التغير فيه خير لما غدر بي ولما خدعني باسم الله وبالحلف بالله وبالايمان والمواثيق بالكلمه وبحث، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، ما هنا مانع ما بما صددتم عن سبيل الله مصدريه صحيحه، لذلك قلنا في التفسير بما صددتم يعني في صدودكم عن الوفاء او بصرفكم غيركم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم اي في الاثر. يقول تنكير قدم فتدل قدم بعد ثبوتها للإذان لأن دلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة، وأشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع، فللبحر هنا الفكر من البحر ليه؟ أي بحر؟ البحر المحيط لمن؟ لأبي حيان الأندلسي. أشار في البحر إلى نكتة أخرى قال الجمع تارة يلحظ فيه المجموع مجموع فيؤتى بما هو له بطرف فيحب كل واحدة منهم متكأ، فالكل جماعة متكأ واحد؟ لا، اعتذرت لهن متكأ يعني كل واحدة منهن متكأ، ولما كان معنى لا يفعل هذا كل واحد منكم أفرد قدم مراعاة لهذا المعنى، فأنا معنى قولي فتدل قدم يعني كل واحد منكم منهي عن أن يفعل هذا الفعل، ثم قال وتذوق الصور مراعاة لفظ الجمع قروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعبون، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اي بعهد الله وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم عرضا من الدنيا يسيرا، وهو ما كانت قريشا ان ارتدوا انما عند الله هو خير لكم اي من اظهار حلا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد تعليل للخبريه بطريق الاستثناء، اي خبريه؟ اي نعم انما عند الله هو خير لكم جمله خبريه، كثرت بعدهم بشرت تعليل انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون، لماذا؟ لان ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا ما فلذلك الأولى فيها عند الله إنما عند الله هو خير لك، ثم قال ما عندكم ينفد ما عند الله خير، لكن لأن ماذا؟ لأن ما عندكم ينفد وما عند الله لا يبقى، أي ما عندكم إما تتمتعون به يفرغ وينقض فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناه، وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع له، فإنه دائم لا يحول ولا يزول، ولنجزين الذين صبروا اجرهم اي على اذى المشركين ومكر في الاسلام باحسن ما كانوا يعملون اي بجزاء احسن من اعمالهم. قوله تعالى ما عندكم ينفد يقول السلفي بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان ما عنده من نعيم الجنه باق لنا كقوله عطاء غير مجدود، وقوله ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا الى غير ذلك من الايات. قوله تعالى ولنجزين الذين صبروا اجرهم بما كانوا يعملون بين في ايه اخرى انه جزاء بلا حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. استنبط بعض العلماء من هذه الايه الكريمه ان فعل المباح حسن، لأن قوله في هذه الآية بأحسن ما كانوا يعملون صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب

فقد اوضح جل وعلا هذا المفهوم في ايات كثيره كقوله في عمل غير المؤمن قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا لانه كان على غير الايمان. وقال ايضا اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل ومثل الذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقوله اعمالهم كسراب يقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء ولم يجد شيئا ووجد الله عنده توكله حسابه والله سريع الحساب. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه. هذا خطر من الله سبحانه وتعالى. فلا نحيينه حياه طيبه. اختلف العلماء في المراد بالحياه الطيبه في هذه الايه الكريمه. فقال قول لا تطيب الحياه الا في الجنه. لا يمكن ان تكون لك حياه طيبه الا في الجنه. فهذه الحياه الطيبه في الجنه لان الحياه الدنيا لا تخلو من المصائب والاكثار والامراض والانان والاحزان ونحو ذلك. وقد قال تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان بالضبط هي كلمه الحياه بس دي مذكر ودي مؤنث. الحياه مؤنث والحيوان مذكر لكن هما في معنى وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والمراد بالحيوان الحياه. وقال بعض العلماء الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا وذلك لأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه ويرزقه العافية والرزق الحلال كما قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلامة السدي رحمه الله تعالى وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية حياته في الدنيا حياة طيبة. هو ما هي هذه الطيبة؟ طب نعم اشرح يعني الخلاصة كلام صحيح لكن عايزين نشرحه على ضوء الكلام قلنا قبل كده الأسبوع الماضي صحيح احسنت. يعني هنا في احتمال ان تكون لو قلنا فلنحيينه حياه طيبه لقلنا ان هذا في الاخره ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذا ايضا يكون في الاخره في دار كذا فيكون هذا ايه تكرارا تكرار التكرار تكون فائدته ايه التوكيد. لكن اذا قلنا ان فلنحيينه حياه طيبه في الدنيا ثم ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخره فيكون هذا ايه تأكيدا. وسبق أن ذكرنا الأسبوع الماضي لأنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأكيد فيترجح أنه على التأكيد لأن ذلك يخالف معنى جديد فيطرح علامة التأكيد هنا ويبينه. يقول وتلك القرينة يعني التي تؤيد القول بأن الحياة طيبة حياة طيبة في الدنيا هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة حياته في الجنة في قوله فلنحيينه حياة طيبة صار قوله ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكرارا معه لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم بخلاف ما لو فكرنا أنها في الحياة الدنيا فإنه يصير المعنى فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل وهو واضح. وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فكروها بالرزق الحلال الطيب هذا من الحياة الطيبة أن يرزق العبد رزقا حلالا طيبا. وعن علي رضي الله عنه أنه فكرها في القناعة يعني ممكن يكون معه شيء قليل لكن مرسل له في قلبه الرضا والقناعة وممكن يكون معه مال كثير ويعذبه الله بهذا المال بتثبيت خلقه وخوفه وحزنه عليه وخوفه من ان يفلت. اي نعم. وقال الضحاك هي الرزق الحلال والعباده في الدنيا. وقال الضحاك هي العمل بالطاعه والانتظار بها وجعلت قره عيني في الصلاه. والصحيح ان الحياه الطيبه تشمل هذا كله كما جاء في الحديث